بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيه تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكروا له القنع شبور اليهود. هكذا رعاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن التشبه بالكافرين والبدع في الدين من باب التبديل لشرائع الإسلام، فإذا تشبه أهل الإسلام بغيرهم فإن ذلك يؤذن باضمحلال الدين وترحله عن الناس، وذلك أنهم يذوبون في غيرهم ويستنون بسنتهم، وهكذا شأن البدع، حيث إنها إحلال للمحدثات في مكان شرائع الإسلام. ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه حينما اقترحوا عليه في ما يعلمون به الناس لحضور وقت الصلاة، حيث إنهم اقترحوا له أشياء كان يفعلها اليهود أو النصارى، فامتنع صلى الله عليه وسلم من ذلك لئلا يكون متشبها بهم. ذكروا له القنع شبور اليهود، القنع شبور اليهود، القنع قيل له ذلك لإقناع الصوت به، لإقناع الصوت به يعني رفع الصوت به، يعني أنه يساعد على رفع الصوت ويكون مقويا له، وذلك أن هذا الشبور يقبع به الفم، يعني الذي ينادي به أو يصوت به يضعه في فمه فيستر فمه، ثم يكون ذلك قبعا لهذا الفم ومعينا على رفع الصوت، يعني مثل البوق يوضع في الفم ويصوت به من أجل إعلام الناس بوقت الصلاة، فهذا هو القنع شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود. فذكروا له القنع شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود، قال: فذكروا له الناقوس فقال هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. على كل حال، سبق ذكر الروايات في هذا في الكلام على الأذان في كتاب المقنع، وأن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال لأنه أندى منه صوتا، وهذا هو الأقرب والأرجح من هذا التعليل المذكور هنا، أي أنه كان مريضا. وهكذا في مجيء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه رأى ذلك قبل مدة طويلة كما في هذه الرواية، وفي بعضها غير ذلك، وسبق الكلام على هذه الروايات وطريق الجمع بينها، وليس هذا هو المقصود هنا. وروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا، تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال: هو من أمر النصارى. ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم، وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. ويشهد لهذا ما أخرجه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ القرن مثل قرن اليهود أنا يفسر لك البوق أو الشبور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. نعم. على كل حال، هذه الرواية كما سبق في الكلام على الأذان أنه يمكن أن يكون ينادى بها مطلقا، يعني غير الأذان، قبل الأذان أنه ينادى بها مطلقا، ثم بعد ذلك جاء شرع الأذان وقيم غير ذلك، والله أعلم. ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك رضي الله تعالى عنهما، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره، وذكر الجواب عما قد يستشكل منه. وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد علل ذلك بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عن ما هو من أمر اليهود والنصارى. نعم، وهذا سبق الكلام عليه مرارا، وقلنا هذا النوع من الدلالة يقال له دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف يكون علة له. نعم. هذا مع أن قرن اليهود يقال أن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وإنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. نعم، هذه فائدة في الفرق بين اليهود والنصارى في شرائعهم، أن الغالب على النصارى هو الابتداع والإحداث. نعم. وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى. وهذا يعني إذا كان هذه الأشياء امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها لمصلحة شرعية وهي إعلام الناس بالصلاة، فكيف باستعمالها للطرب عن البوق والنواقيس أو لغير حاجة؟ فإن ذلك يكون أشد. ولهذا هؤلاء اللي يتساهلون في المعازف مثلا لا شك أنهم واقعون في هذا الأمر الذي هو من عادة اليهود والنصارى. وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم. صحيح صحيح، هذا موجود إلى هذه الساعة في كنائسهم، لا سيما الكبار منها، يضربون بالنواقيس في غير وقت صلاتهم. وهذا وجه على كل حال من وجوه الاستدلال على تحريم المعازف، أظن واضح الاستدلال به. وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار، حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق. نعم، شوف التعليق الهامش. الخميس الصغير يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم، ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو آخر صوم النصارى وهو عيد المائدة. يعني شيخ الإسلام ينعى على أهل عصره بأنهم يحتفلون بأعياد المشركين. حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين، ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم، حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. يعني أن التشبه بالكافرين سبب لتسليط الأعداء على رقاب المسلمين كما حصل من قبل التتار. إذا كان هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكيف بزماننا هذا؟ الله المستعان. وكان المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. نعم، وهذه من المسائل التي ينبغي التنبه لها، لأن الناس في هذا العصر ليسوا كذلك في الغالب، إذ إن من عادة الناس في الجاهلية كثرة اللغط ورفع الأصوات أثناء القتال، والسنة هو خفض الصوت عند القتال. وهذا لا يعني أنهم لا يكبرون أو لا يكون لهم شعار أثناء المعركة مثل أمت أو غير ذلك من الألفاظ التي يتنادون بها أو يعرف بعضهم بعضا بها إذا قالوها، لكن المقصود كثرة اللغط وارتفاع الأصوات كما كانت عليه عادة الجاهلية، يصيحون ويضجون بأصوات مرتفعة وهم يغيرون على عدوهم، فهذه لا تليق بأهل الإيمان، هذا مما يفعله أهل الجاهلية الغوغاء، لا يصلح هذا لأهل السكينة والوقار نعم. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق تبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. أشرق تبير سبق الكلام عليه، وأنه الجبل الأعلى في تلك الناحية، فكانوا يجلسون في مزدلفة ينتظرون ارتفاع الشمس فوق هذا الجبل، وهو أعلى الجبال من ناحية المشرق، قال له ثبير. فإذا ارتفعت الشمس يقولون، كانوا ينصرفون من مزدلفة، وقد انصرف منها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسفر جدا بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. نعم. هنا وإن كانت ليست هذه مسألة الباب، لكن على كل حال للفائدة، أنهم كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم. وركنا عند بعض بمعنى أنه لو خرج قبل الغروب فإن حجه يبطل عند قول هؤلاء. فلزوم مثل هذا والثبات عليه وهو المعروف عند أهل العلم خير من غيره مما ينادى به الآن من خروج الناس قبل غروب الشمس. مثل هذا لا يحسن ذكره عند الناس، وفيه من المفاسد ما فيه، فضلا عن مخالفة من سبق، إذ إنه أيضا يشكك الناس في الأمور التي عاهدوها وعرفوها مما يؤدي إلى زعزعة ثقة العامة بالفتية والدين. فإذا عرفوا شيئا نشأوا عليه منذ نعومة أظفارهم، ثم بعد ذلك ألغي هذا الشيء واجترئ على الرد عليه والفتية بغيره، وليس هناك دليل واضح يدل على هذا القول الجديد، فإن هذا تكون آثاره على نفوس العامة سيئة جدا. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. هذا أحد العلل التي ذكرت في تعليل منع استعمال آنية الذهب والفضة، بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول لكسر قلوب الفقراء، وبعضهم يقول لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وبعضهم يقول لما تورثه في نفوس أصحابها من الزهو والفخر والعلو، وبعضهم يقول لما فيها من التبذير إذا وضع ذلك في الآنية. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله تعالى عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. حارستان هذه لفظة ليست عربية، لعلها فارسية. نعم، وكأنه الشيء الذي يوضع فيه هذه الآنية. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجمي فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران أو الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. يعني الإمام أحمد يقول يخرج المدعو ولا يأكل معهم إذا فيه منكر كستر الجدران، نعم، تغطيتها الستور، نعم، وإما أن يزيل كما فعل ابن عمر حينما قال: متى تحولت الكعبة إلى بيتكم؟ فنزعه وهتكه وأمر كل أحد أن يهتك ما يليه، وإما أن لا يدخل أصلا، إما أن يكون بيتكم يجد القر يعني البرد فأدفئوه، وإما أن تنزعوه. فالحاصل أنهم كانوا يمتنعون من هذا أو يزيلونه بأيديهم إذا لم يكن من ذلك مفسدة. ابن عمر هتك ما زرعت الله. كيف؟ ابن عمر هتك ما زرعت. ابن عمر اللي هتكه قال متى تحولت الكعبة إلى داركم، فهتك كل رجل مما يليه بأمر ابن عمر، لكن ابن عمر يقبل منه مثل هذا إذا فعله يقبل منه، وإذا كان الإنسان لا يقبل منه مثل هذا ما يهتك بيده. وكذلك الثانية لما جاء فوجد بيته قد سترت الجدران فقال: إن بيتكم لا يجد القر فأدفئوه، يكلم أهله، نعم، وأبى أن يدخل. لكنه رعك الله هتك ماذا؟ هتك الستور، نزع الستور على الجدران. ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال. فصل: وأما الإجماع فمن وجوه. يعني هو الآن ساق الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا على أن التشبه بالكفار ممنوع وأنه حرام، وأن الشريعة قصدت تمييز المسلمين عن غيرهم في زيهم وفي شأنهم كله في العبادات والعادات، ثم الآن جاء بالإجماع. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين. هذه اللي يسمونها الشروط العمرية وهي معروفة، وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة مبسوطة. وهذه الشروط يحسن النظر فيها والتأمل ليعرف الناس ما جاءت به شرائع الإسلام وما هم عليه اليوم. أين جمعيات حقوق الإنسان؟ وأين الذين يقولون بأن الإسلام دين يسوي بين أهل الإنسانية ولا يفرق بينهم، ويكذبون على الإسلام أكاذيب؟ أمس بغداد تضرب وأناس يقدمون ندوة على التسامح في الإسلام. أي تسامح في الإسلام؟ تسامح القنابل تضرب على رؤوس الناس ثم نقدم للناس من الإسلام دين تسامح؟ وهل أذلنا إلا هذا؟ الإسلام يقول الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا مقامها. كنا نفسرها قبل، إذا بغيت تفهمون معنى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا هو مقامها، ليس هذا مقام تسامح. هذا مقام إهانة وإذلال للكافرين. فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. والآخر قطع الله لسانه لما قرأت كلامه في الإنترنت، ما استطعت أنا، يكذب على الله عز وجل، يقول بأن هذا القتال الذي مع الأمريكان هذا جهاد في سبيل الله، وأن الجموع التي تقاتل معهم تحت راية إسلامية. هذا يقول داعية من الدعاة، خطيب، ويقول من علامات الفعل والبشائر أنها بدأت هذه الحملة وقت طلوع الفجر، ومن الفعل أنه يسمع صفارات الإنذار وهو ساجد، سمع صفارات الإنذار، وأنه إذا سمع صفارات الإنذار ماذا يقول؟ كأنه يسمع ملائكة أو شيء من هذا القبيل. ويقول لا تأخذون من المفتين الصغار، كلم الجنود من قومه الذين باعوا دينهم وذهبوا مع أعداء الله. يقول لا تأخذون من المفتين الصغار اللي يقولون هذا ما يجوز، بل خذوا من كبار العلماء، ومنهم كبار العلماء اللي سماهم مجموعة من أصحاب الكتب الفكرية الذين لا يعرف عنهم تحقيق في العلم. هذول كبار العلماء، سمى له 4 أو 5، ماذا خذوا من المفتين الصغار، خذوا من كبار العلماء. أنا ظنيت يقول كبار العلماء بيقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ولا أمثال هذا من العلماء الذين عرفوا بالتحقيق بالعلم وماتوا. ما كنا نظن نعيش حتى نسمع مثل هذا الكلام، جهاد في سبيل الله. ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قل انسوة أو عمامة أو نعلين. قلنسوة غطاء يوضع واسع يوضع على الرأس، يغطى به العمامة، يوضع فوق العمامة. هو عموما ما يغطى به الرأس عموما، لكن من العادة أنهم يضعونه فوق العمامة واسع يغطي رأس لابسه عن الشمس وعن المطر وما أشبه ذلك. قلنسوة. قلنسوة أو لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، لا نتشبه بالمسلمين، يعني من الشروط العمرية توقير المسلمين أنهم يقلون المسلمين، وإذا رأى المسلمين قاموا من مجالسهم ليجلس المسلمون فيها إذا أرادوا الجلوس، ولا يلبسون زي المسلمين، ما يلبس الثوب قميص ولا يلبس العمامة ولا القلنسوة ولا النعلين، ولا يفرق شعره يعني من النصف، السنة هكذا فرق الشعر من هذا المكان بالنسبة للرجل، ولا يفرق شعره، ما يمكن من هذا، وإنما يسدله وتجز ناصيته من هنا، تقص حتى يتميز ويعرف، من رآه عرف أنه خنزير ابن خنزير، فلا يظهر بصورة المسلمين. نعم. ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج، يعني إذا كانوا أعاجم لا يتكلمون باللغة العربية إلا إذا كلموا العرب حتى يفهموهم فقط، أما أنهم اثنين علوج يتكلمون باللغة العربية يتشبهون بالمسلمين فلا، يتكلمون برطانتهم ولا يتكنون بكنى المسلمين. ما يقول أبو عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك، وإنما يتكنون بكناهم، أبو عبد المسيح وأنت ماشي من أسمائهم وكناهم. ولا نركب السروج، السروج اللي هي التي توضع على الخيل، يعني ما يركبون الخيل، ما يمكن من ركوب الخيل. ولا نتقلد السيوف، السيف عند العجم يوضع على الجنب هنا فيكون مربوطا عند الأعاجم بالحزام الذي في الوسط، هذا طريقة العجم. وأما المسلمين العرب عموما حتى في الجاهلية فإنهم يتقلدون السيف تقلدا، يكون السيف في غمده مثل الخيط أو السير أو أي شيء من هذا ما يربطه، فيضعه هنا على رقبته ويتقلد السيف يأتي به ها هنا، هذه طريقة العرب قديما، ثم جاء الإسلام واستمروا على ذلك يتقلدونه بخلاف العجم، فما يتقلد هذا العلج السيف كما يتقلدونه. شوف في هذه الأمور، هذه من ضمن الشروط، فكيف بنصرهم والقتال معهم. ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا. الزنانير ذكرت لكم قبل، جمع زنار، وهو حزام عريض يشده النصارى في الوسط، إذا كنتم ترون صورة قساوسة قسيس تجدونه يربط نفسه، يربط وسطه بحزام عريض، هذا يقال له الزنار من زي النصارى. وألا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا، يعني في غير الكنائس ما يمشي ويحمل الصليب معه. شوف بعض الصور في الانترنت للقوات هذه الصليبية، القسيس ومعه صليب كبير، ويأتون هؤلاء الجنود ثم يركعون لهذا الصليب ويعمل لهم أشياء معينة كأنه يباركهم قبل الدخول في الحرب. ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، يعني يضرب من داخل ما يضرب من أعلى أو من خارج فيسمع الناس، لا، يضربون في الداخل فيسمعه من في الداخل، أما في الخارج فلا يسمع. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين، رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواها الخلال، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا، والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم نعم ماشي والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر. اي نعم، يعني في مناسبة من مناسباتهم، في عيد من أعيادهم يخرجون له، فيمنعون من ذلك، ما يمكنون من إظهار شعائرهم، والعيد من الشعائر، شعائر الدين، لئلا يؤثر ذلك على المسلمين. فهذا كله احتياط للشريعة ليتميز المسلمون عن غيرهم، فلا يحصل ذوبان مع الوقت. ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. الشعانين أيضا نفس الشيء، عيد من أعيادهم، أعياد النصارى، يقع في يوم الأحد السابق لعيد، عندهم عيد اسمه عيد الفصح، هذا العيد يحتفلون فيه بدخول ذكرى دخول المسيح عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، فيخرجون وهم يحملون السعف. فيوم الأحد السابق لعيد الفصح هذا يقال له الشعانين، يخرجون لمجموعات ومعهم سعف يحتفلون بهذا العيد، فيمنعون من ذلك. ومثل هذا كل الأعياد، في عيد الميلاد يمنعون من إظهار الاحتفالات وبيع الكروت فيه، وكذلك أيضا لا تقبل منهم ولا تؤخذ منهم معايدات ولا تباع شجرتهم، وكذلك ما اعتادوا أن يجعلوه في ذلك العيد. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور، إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف. الصنف الأول، يعني هذه الشروط شيخ الإسلام يميزها، منها ما هو قضايا تتعلق بعاداتهم، ومنها قضايا تتعلق بدينهم. الصنف الأول: ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله تعالى عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين رضي الله تعالى عنهما وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. أحسن الله إليك. إجماع المسلمين على التمييز أو التميز أصوب. يعني كل هذا صحيح، يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار، يعني على لزوم التمييز أو على التمييز، تمييز المسلمين عن غيرهم. ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار. الغيار بكسر الغين، الغيار يعني اللباس الذي يميزهم كالزنار مثلا، فإنه مقصود أنهم يلبسون الغيار يعني اللبس المغاير للباس المسلمين مما يخصهم ويميزهم عن سائر المسلمين، غيار. نعم. أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم. نعم، يعني هم مثلا يصبغون ثيابهم بالبول، نعم، كما هو معروف. وكذلك كان من ثياب المشركين، النصارى تصبغ ثيابهم بالبول، لكن كان من عادة المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يلبسون المعصفر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من ثياب المشركين فلا تلبسها. فالمقصود أنهم لو امتنع الكفار من لبس ذلك الثياب، تلك الثياب التي تميزهم، فما العمل؟ فهل يقال إن المسلمين يغيرونه، يغيرون لباسهم ليتميزوا؟ لو صار أهل الكتاب يلبسون العمائم أو يلبسون الثياب، فهل يغير المسلمون زيهم من أجل أن يحصل التميز؟ هذا المقصود بهذه المسألة التي عرضت. فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت: وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ يعني يصير المسلمون هم اللي يصبغون، هذا السؤال. وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب: ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم. هذا هو، يعني يعاملون بالعدل لا بالظلم، بالعدل لا بالظلم، ولا يعاملون بالفضل، يعاملون بالعدل أن لا نظلمهم، لا نأخذ حقهم، ونجري عليهم هذه الشروط التي حصل الاتفاق عليها منذ أن دخل المسلمون تلك البلاد، فإما أن يقبلوا بها أو يدخلون في الإسلام أو السيف، فهم مخيرون بين هذه الأمور، لأن إذلالهم أمر مقصود للشارع، كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن. يعني ترخي ناصيتها هكذا إلى ناحية الوجه. ويرفعن عن سوقهن، يعني لا ليس المقصود التبرج، نعم، تظهر مفاتنها، ليس هذا المراد، وإنما المرأة المسلمة تلبس ثوبا يكون مسترخيا خلفها ويرخص لها إلى ذراع يجر على الأرض، لئلا يرى منها شيء إذا مشت، لا يرى باطن القدم. فهذه المرأة من نساء أهل الذمة ليست كذلك، لئلا تتشبه بالمسلمات. نعم. حتى يعرف زيهن من المسلمات. نعم. يعني ممكن تلبس على رجلها جورب أو نحو هذا، وتلبس ثوبا إلى الكعبين أو نحو هذا لتتميز عن المرأة المسلمة. فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. هذا معنى لا إكراه في الدين، لا تجبر على الدخول في الإسلام، لكن تلتزم شروط المسلمين، فإن لم تلتزم شروط المسلمين فإما أن تدخل في الإسلام وإما أن تقتل. وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز. بنو تغلب من العرب، كانوا يسكنون في ناحية العراق، وهم من النصارى، ومنهم الشاعر المعروف الأخطل من بني تغلب. دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي بجلم. علي بجلم وهو المقص. لما رآهم كان يظنهم من المسلمين، فلما رأى عليهم العمائم ونواصيهم ما جزت أمر بالمقص، فجعل يقصون نواصيهم ومنعهم من لبس العمائم. قال علي بجلم، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركب السروج. يعني يكون مثل الزنار، يعني قص ثوب كل واحد من أسفل شبر، قطعه من أجل أن يكون حزاما له يضعه في وسطه فيتميز إذا مشى. نعم، ويعرف أنه نصراني ولا يلبس العمامة، تجز ناصيته، فمن رأى عرف حاله. نعم. وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم. لا قال لهم لا تركبوا السروج، يعني ما يعني أنه منعهم من ركوب الخيل، هذا معناها، لأن الخيل لا يصلح لهم، لأن الخيل عز ورفعة، ومعلوم أن المراكب والدواب أيضا تؤثر في أهلها. ولذلك لما رأى الصحابي المحراث في بيت قال ما دخل هذا بيتا إلا دخله الذل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعلاقة واضحة بين الأخذ بأذناب البقر، يعني المحراث، الزرع، رضيتم بالزرع، علاقة واضحة بينه وبين الذل، لأن المهنة تؤثر في صاحبها. ومعلوم أن الفلاحين أنهم أهل ضعف، ولا يقارن عملهم هذا بعمل أهل الفروسية مثلا. وهذا أحسن ما يقال في تفسير الحديث، أن المهنة تؤثر في صاحبها. ولذلك تجد في أهل الفروسية من الثقة بالنفس والعز والنخوة والمجد ما ليس في غيرهم من رعاة الخنازير مثلا، أو رعاة الأبقار، أو الفلاحين. فلذلك لا يركبون السرج، لا يركبون الخيل، ولا يمكنون من ذلك، وإنما يركبون الأكف. الأكف، والأكف جمع إكاف، والإكاف هو ما يوضع على الحمار، يوضع على الحمار ليركبه، على الحمار أو البغل ليركبه الإنسان، ويسمى بالبردعة بالدال، ويقال له بردعة بالذال. نعم، يركب عليه على الحمار، ولا يركب على الحمار أيضا ركوبا يشبه ركوب الخيل، يضع رجل من هنا ورجل، لا، يركب على جنب. إذا ركب على الخيل، على البغل أو على الحمار، يركب على جنب، يدلي رجليه الثنتين من ناحية واحدة، إذلالا له وإهانة له. هذا معنى التسامح الذي يكذبون عليكم ويظهرون لكم أمس. ثلاثة، لفت نظري أشكالهم فقط، فجلست أنظر بعرف منهم هؤلاء اللي جالسين يحدثون على الناس، أشكالهم يبيهم حديث ولا يبيهم علم. فيكفيك من شيء عنوانه وشكله وهيئته. يوم ظهرت إذا واحد منهم رئيس مجلة تحرير، رئيس تحرير مجلة من المجلات، وآخر مهرج من المهرجين يهرف بما لا يعرف، يوم يتكلم عن الصحابة، ويوم يتكلم عن السيرة، ويوم يتكلم عن الإعجاز العلمي، ويوم يتكلم بلغة أشبه بالأعجمية، يخلط، ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويعفس الأسماء. قال ابن لهيعة، ابن لهيعة، من هو ابن لهيعة؟ يقصد باللهيعة ابن لهيعة، وأبو مخنف، أبو مخنف يقصد ابن مخنف. نعم، وعجمة ممجوجة لا تستطيع أن تسمع 10 دقائق من شريط وتشرق الأشرطة وتغرب، جاء يتكلم عن التسامح ويجيب الأدلة، يتكلم بثقة زائدة بالنفس، وأنا لفت نظري شكله فقط أشوف منه هل يتكلم واثق من نفسه زيادة وهيئته لا تدل على علم ولا نعم. فهذا هذه الشروط العمرية، ما جئنا بشيء من عندنا. ماذا يقولون في هذا الكلام؟ ماذا يقولون به؟ ماذا يقولون بالآيات القرآنية؟ وهذا هو غاية العدل. أما أن يقال للناس لا استقبلوا القنابل على رؤوسكم بالترحيب، وهذا دين التسامح، وإذا ضربك على خدك الأيمن أدر له خد، لأن نقول هذا دين النصارى ما هو ديننا إحنا، إذا ضربك على خدك الأيمن فاكسر خده الأيسر، أقول هذا على سبيل المبالغة للرد على هؤلاء. فإذا أصابهم البغي هم ينتصرون. نعم. وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب. يعني قباء سبق في الكلام على لباس الحرير في الفقه، هو لباس يلبس فوق الثياب، نعم، فوق الثوب ويتمنطق به. يعني إذا بغيت تعرف صورة يمكن يقال شوف لباس المطوفين الأسود مثل العباءة هذه يشبهه، ثوب فوق الثياب، نعم، ويتمنطق به، يعني أنه يربط فيه حزام يربط من الوسط مثل الأرواب اللي يلبسها الناس الآن، أو قباء شو يسمونه اللي إلى أسفل الركبة، زي كذا يشبهه، نعم. فكان الناس يلبسون مثل هذا بس إنه أخف منه، نعم، ولا ثوب خز. إحنا عرفنا الخز في الكلام عن اللباس في الصلاة، قلنا هو الثياب التي تكون من الإبريسم والصوف مخلوط، ويقال أيضا للإبريسم الخالص، يعني أجود أنواع الحرير، حرير خالص يقال له خز، نعم، ثوب خز يعني ثوب إبريسم، ثوب حرير. ولا عصب؟ لا، ولا عصب، عصب يعني جمع عصابة، ما يلبس العصابة، نعم. أحسن الله لك. وتقدم في ذلك أشد التقدم، يعني تقدم به أشد، يعني قرره وأكده وبينه للناس وألزمهم به. واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم. الله المستعان. واتخذوا الوفرة والجمام. أي الوفرة يقال الشعر المجتمع على الرأس يقال له وفرة، ويقال يطلق على غير ذلك أيضا، ما سال على الأذنين منه، ما جاوز شحمتي الأذنين، نعم، يقال له وفرة. ثم أطول منه الجمة وهي ما زاد عن شحمتي الأذن، قال له جمة، نعم. ثم بعد ذلك اللمة، وهو ما ألم بالمنكبين، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان شعره جمة، وجاء أيضا في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان لمة، جمة يعني إلى الأذنين. وبعض أهل العلم يجمع بين هذا، يقول من الخلف كان إلى المنكبين ومن الجانب إلى الأذنين، ويمكن في بعض الأوقات دون بعض، ففي بعض الأوقات كان إلى هنا وفي بعضها كان إلى هنا. وتركوا التقصيص ولعمري. تركوا التقصيص يعني ما يقصون. تعرفون شيخ الإسلام لما الملك الناصر اجتمع به فبعد أن عاد إليه ملكه، في القصة المعروفة لما استفتى شيخ الإسلام في قتل العلماء الذين وشوا به، فالمقصود أنه في هذا الأثناء جاءه عرض من أهل الذمة ببذل أموال كثيرة جدا على أن يلبسوا العمائم فقط لئلا يتميزوا، كانت قضية نفسية عندهم تحرجهم، فقط يريدون أن يلبسوا، فأراد أن يأخذ هذه الأموال ينتفع المسلمون بها. فقام شيخ الإسلام وجثى على ركبتيه وتكلم بكلام في غاية القوة وهو مغضب، حتى خضع له الملك وصرف النظر عن أخذ هذه الأموال منهم على إيش؟ على لبس العمائم فقط. ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. يقول التوجيهات اللي تأتيك لابد تلتزم بها، ما تفرط بها وتضيع تخلي هؤلاء يلبسون عمائم. ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. أي لأنه كان من ضمن الشروط المعروفة أنه مثلا ما يرفعون دورهم فوق دور المسلمين، إذا بنى لازم بنايته هي الأقل في البلد، ما يبني عمارة، ما يبني بيت أرفع من بيت أحد من المسلمين، ما يرممون الكنائس، ما يعيدون بناءها، تترك يعني مع ذلك أنها تنقرض مع الزمان وتخرب، ما يسمح لهم بإصلاح ما فسد منها وإعادة تحديثها. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل. أي المتوكل هذا هو الذي رفع المحنة، جاء بعد الواثق، نعم، لأنه كان المأمون، ثم جاء بعده المعتصم، ثم جاء بعده الواثق، ثم جاء بعده المتوكل، فهو الذي رفع المحنة، محنة القول بخلق القرآن. نعم. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. عندكم سؤال؟ لا شك أن إطالة الشعر أفضل من أخذه من حلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم أنه هيئة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، وكان ذلك عادة العرب في ذلك الوقت في جاهليتهم، فهي عادة معروفة عندهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستحسن ذلك ويستحبه، يقول لولا أن له مؤونة، يعني من الفضيلة يحتاج إلى تمشيط وتنظيف وما إلى ذلك. لكن هذا الكلام يقال يراعى فيه أمور. الأمر الأول، ما يجي إنسان حليق أو سيء أو مسبل ويطلق شعره في هذا الوقت ويقول أنا قصدي أتبع السنة. أتبع السنة في أمر مثل هذا هو أقرب إلى أمور العادات وليس من العبادات، وتترك الأمور الواجبة كإعفاء اللحية أو تقصير الثوب. الشيء الآخر، مراعاة العرف بحيث لا يكون الإنسان شهرة لباسه وهيئته، فلا يحسن بالإنسان أن يكون في مثل هذه الأمور التي هي من جملة العادات أو من جنس العادات أن يتكلف شيئا يكون به ذا شهرة. ولهذا كان أيوب السختياني في ثوبه شيء من الاسترسال، بمعنى أنه يقارب الكعبين، وكان لا يشمر، بمعنى لا يلبس إلى نصف الساقين، وكان يقول التشمير يعني في وقته شهرة شهرة، فكان يخشى من لباس الشهرة. فالإنسان يراعي مثل هذه الأمور بحيث لا يخرج بهيئة يكون فيها ذا شهرة. أما الأمور الواجبة فيجب على الإنسان أن يعملها، لا يجوز له أن يلبس ثوبا طويلا لأن الناس كلهم يلبسون الثياب الطويلة تحت الكعبين، لا، يجب أن يكون إلى الكعبين في الحد الأدنى. فهذه ناحية تراعى وهي عرف الناس. الشيء الآخر، إذا بغيتوا تعرفون هيئة الناس أو ما يدندن به العلمانيون مثلا في قضية المرأة، وأن المرأة كانت تبيع في السوق إلى آخره، إذا بغيت تعرف المرأة كيف كانت في السابق قديما، شوف إذا ذهبت إلى سوق من الأسواق الشعبية تجد بعض العجائز تبيع بيض وأشياء من هذا القبيل، هل تلفت نظر أحد أو يلتفت إليها أحد؟ وهل تخرج متبرجة ومتزينة؟ أبدا، تخرج بأطمارها وهي أخشن من الرجل يمكن. وأما هيئتهم بطالة الشعر، إذا كنتم رأيتم بعض من يأتون من الجنوب يطوفون تجدون لهم ضفائر كثيرة جدا إلى المنكب بهيئة في منتهى القوة والخشونة، لا يوجد فيهم أي مظهر من مظاهر التنعم. أما شبابنا في حياتهم ونعومتهم ولباسهم وزيهم ونظافتهم وما إلى ذلك، فإذا لبسوا فالشباب اليوم لو وضعوا شعورهم إلى الأكتاف أصاروا فتنة لما في الناس من التنعم ودقة اللباس وما إلى ذلك من مظاهر الترف التي نعيشها. إذا بغيت تشوف هيئة العرب كيف كانت في السابق حتى تبين لك الأمر، شوف اللي يأتون من الجنوب يطوفون في بعض الأحيان مجموعات يأتون 17 مع بعض كأنهم حزمة من حديد بقوتهم وشدتهم، أبعد ما يكونون عن الميوعة. ونحن لاحظ الشباب الذي يطيل شعره في غاية الميوعة في حركاته ومشيته نعم، فمثل هؤلاء لا يصلح لهم إطالة شعر نعم، وليتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعبدية نعم نعم. احنا ذكرنا مرارا بأن أمور التشبه على ثلاثة أنواع، فما كان من خصائصهم الدينية فلو انتشر لا يجوز لأحد من المسلمين أن يفعله كالزنار مثلا أو الصليب، فهذا لا يجوز وإن انتشر. وأما خصائصهم العادية في الأشياء ما لها علاقة في دينهم فإنها إذا انتشرت لم تعد من خصائصهم فيجوز الإنسان أن يلبسها. نعم نعم لا، هذا خميس معين نعم، وهو قبل عيد قبل نهاية صومه نعم، وليس أيضا ولم يقصدوا صومه وإنما كانوا يحتفلون به يجعلونه عيدا، ولكن هذه الأشياء التي يتداعى عليها الناس اليوم هي من البدع، يقولون نحدد اليوم الفلاني نصوم أو نصوم آخر اثنين من السنة ونوحد الدعاء، هذا كله من البدع وما جاكم شيء. في أندونيسيا مثلا ماذا يصنعون؟ تأتي بعض الطوائف من المنتسبين للدعوة إلى الله ومعهم مئات الألوف من الناس من أتباعهم، فيعلنون للناس جميعا أن سنوحد الدعاء، فيجتمعون في ملعب رياضي كبير جدا مئات الألوف يجتمعون ثم يدعون بدعوة واحدة لدفع بلاء أو يجتمعون ويقولون نسجد نوحد سجود الشكر، يجتمعون في ملعب رياضي تداعون له من أجل أن يسجدوا سجود الشكر. فهذه بدعة لها قرنان بدأت بوادرها تأتي إلينا الآن عبر الاتصال والإنترنت وغيره، وبعض الأشياء لا تستطيع أن تفسرها إلا أن تقول إما أن هذا مدسوس على المسلمين يضحك عليهم، يأتي رافضي أو غيره ويخترع لهم بدعة ثم بعد ذلك يطالبهم بفعلها. كان هنا ورقة من الإنترنت ليسأل قبل يومين، يحددون أشياء معينة، اقرأوا سورة الأنعام لطرد العدو أو لدفع البلاء أو نحو هذا، نصلي ركعتين ونقرأ فيها ما أدري إيش من السور يختارونها، هذا كله من البدع ولا يجوز. وهكذا، هل العمامة سنة مؤكدة أم ماذا؟ لا، العمامة من العادات، كانت العرب تلبس العمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس ما كان يلبسه الناس ما اعتادوا عليه. والعمامة في بيئتنا هذه ليست من عادة الناس، فإذا لبسها الإنسان فهذا من لباس الشهرة، فلا يحسن بالإنسان أن يلبسها. لكن لو كان من عادته في بلد يلبسون العمائم فإنه يلبس ذلك. هل يجوز الدعاء على الكفار جميعا بلا استثناء، حيث أن قرأنا في الصحف عدة فتاوى ترفض الدعاء على الكافرين إلا المعتدين؟ نرجو الدليل. تكلمت على هذه المسألة في رمضان وذكرت بعض الأدلة في الدعاء على الكافرين. نعم، فالحاصل أن المسلم له أن يدعو على جميع الكفار، لأنهم أجرموا أعظم جرم وجنوا أعظم جناية، وهو نسبة الشريك لله عز وجل، وهذا أعظم جرم يقع من البشر، أعظم من قتل النفوس، أن ينسب لله الصاحبة والولد والشريك، فأي جرم أعظم من هذا؟ فمن فعل مثل هذا الجرم العظيم فللإنسان أن يدعو عليه، وإن شاء أن يدعو له بالهداية دعا له بالهداية بحسب الحال. والله عز وجل يعرض على النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، نسبوا له الصاحب والولد ويعرض عليهم التوبة. فالمقصود أن الإنسان إذا دعا على الكافرين قال: اللهم اخزي الكافرين، اللهم اكبتهم وأذلهم، فإن هذا لا إشكال فيه على عموم الكافرين، وإن خص ذلك بالمعتدين فلا بأس، فالأمر واسع، فالكفار كلهم محل دعاء وكلهم أعداء للمسلمين، لأن المسلم لا يجوز له أن يواليهم بل يتبرأ منهم سواء اعتدوا عليه أو لم يعتدوا عليه، لأن أصل الولاء والبراء لا يتعلق بالاعتداء، وإنما للشرك والإيمان والتقوى وما إلى ذلك. هذه قضايا واضحة بدهية في القرآن، لا نعادي الكافر لأنه اعتدى علينا، لا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فالقضية للمحادة ليست. ولذلك نحن نفرق بين حق الله وحق النفس، نحن في حقوق أنفسنا نتنازل عنها، وهذا هو سعة الصدر. ومن الخطأ أن يخلط الإنسان بين حقوق شخصه فينتقم لنفسه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه، وبين الانتصار لله عز وجل، ففرق بين هذا وهذا. وأما الدعاء على الكفار فهذا كثير في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا. نعم. وكذلك أيضا موسى صلى الله عليه وسلم قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. شوف، دعا عليهم أنهم ما يؤمنون ولا يهتدون، اشدد على قلوبهم يعني لا يدخل الإيمان، اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما إلى آخره. حتى جاء أن جبريل صلى الله عليه وسلم ما كان فرعون يغرق كان يأخذ الوحل ويضعه في فمه مخافة أن تدركه الرحمة، لأنه جلس يصرخ ويصيح: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فكان جبريل يخاف أن تدركه الرحمة فيضع في فمه من الوحل. فالدعاء على مثل هؤلاء الذين أجرموا وعتوا وأفسدوا في الأرض غاية الفساد أمر لا إشكال فيه، والدعاء على عموم الكافرين أمر لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع كان يدعو على قبائل: ذكوان وعصية وأقوام بأعيانهم، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بأسمائهم. نعم، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء. والكلام في مسألة لعن المعين معروف عند أهل السنة. وهكذا الأدلة الأخرى الكثيرة في الكتاب والسنة التي فيها، وذكرت طرفا منها في بعض المناسبات. فهؤلاء الذين ينظرون في الدفاع عن هؤلاء ما نراهم ينظرون في الدفاع عن المسلمين إذا أصابتهم البلايا والمصائب وخذلهم جميع الخلق وصاروا يصبحون ويمسون بالصواريخ فوق رؤوسهم، لا يتكلم هؤلاء، وإنما ينظرون في الدفاع عن الكافرين إذا دعا أحد عليهم. لا تدعون عليهم، ادعوا لهم بالهداية. ربنا إنك أتيت فرعون وملأ زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك من فأطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم، فلا دعالهم بالهداية، دعالهم أنهم ما يؤمنون وأنها تربط على قلوبهم فيدخلها الإيمان من أجل أن يخلدوا في النار. هذا نبي الله موسى، وهارون عليه الصلاة والسلام يؤمن، لهذا قال قد أجيبت دعوتكما. فكل مقام له مقال، أحيانا ندعو له وأحيانا ندعو عليه.